الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: كنت متوضئة ثم جلست قليلا فأغمضت عيني ثم صحوت وأنا متأكدة من نفسي، فهل انتقض وضوئي؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الخفقة خفقة يسيرة ولم تذهب الشعور فإن وضوءك على حاله لا ينتقض، لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن النوم الذي يعتبر ناقضا للوضوء هو النوم الذي يذهب شعور الإنسان فلا يحس بنفسه فيما لو خرج حدثه، وأما النوم القصير غير المستغرق فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء. وأظن ما حل بك إنما هو خفقة وسنة يسيرة غير مستغرقة لم تذهب شعورك، فحينئذ وضوءك على ما هو عليه وصلاتك بعده صحيحة. النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الطويل المستغرق، أو النوم الطويل غير المستغرق، أو النوم القصير المستغرق، وأما النوم القصير غير المستغرق فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء. فإن قلت: والدليل على ذلك؟ فأقول: الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وأصله في الصحيح. فإن قلت: وما الدليل على أن النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا طويلا؟ فأقول: الدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، فجعل النوم من جملة نواقض الوضوء. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فللجمع بين هذه الأحاديث نقول: يحمل حديث أنس على النوم القصير غير المستغرق أي الخفقة والنعسة اليسيرة التي لا تذهب الشعور ولا تذهب الإحساس، وتحمل الأحاديث الأخرى على ما عدا ذلك على النوم المذهب للشعور، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والله أعلم.